بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 32 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفره وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذه كلها أبواب تدخل في كتاب الأدب كما سمى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي كلها لقطات ذات أهمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإمام النووي مطابق عادته بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع، وداع الإنسان لصاحبه ووصيته له عندما يسافر أو لأي شيء آخر، وكيف ينبغي أن يدعو واحد منهما للآخر وأن يطلب كل منهما الدعاء من الثاني. هذا الباب بدأه بقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية توضح موقفين من مواقف الرسل والأنبياء، أحدهما موقف سيدنا إبراهيم كيف وصى بنيه عند دنو أجله أن يلتزموا صراط الله سبحانه وتعالى، وأن يشرفوا بهذا الدين الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به إيمانا وسلوكا والتزاما. هذا موقف سيدنا إبراهيم. الموقف الثاني موقف سيدنا يعقوب، كيف هو الآخر عندما دنا منه الموت وشعر أنه راحل عن الحياة الدنيا، كيف جمع أولاده ووصاهم بمثل ما وصى به إبراهيم بنيه. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى طبعا تعليم لنا أن يفعل ذلك كل منا بالنسبة لأهله لذويه أولاده عندما يجد نفسه راحلا، إما إلى سفر لأنه لا يدري هل سيرجع من سفره هذا أم لا، وإما وجد نفسه طريح فراش، وربما كان ذلك دليلا على أن الموت قد دنا منه. يسمى الإنسان أن يوصي من يحبه من الأقربين ومن أولاده ومن ذوي رحمه وأحبابه، ينبغي أن يوصيهم تماما كما كان الرسل والأنبياء يوصون شعوبهم ويوصون الناس الأقوام الذين كانوا قد أرسلوا إليهم. سيدنا إبراهيم وصى في هذا الدين بنيه، كذلك يعقوب. قال سيدنا إبراهيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باختصار، إن الله اختار لكم النهج الذي ينبغي أن تدينوا به. ما هو هذا النهج؟ الإسلام. والدليل قوله بعد ذلك فلا وأنتم مسلمون. وهناك في الناس من يقول أن دين الإسلام ولد مع بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هنالك أديان أخرى كانت قبل بعثة رسول الله، كل دين نسخ الدين السابق إلى أن جاء الإسلام، فكان الإسلام هو الدين الجديد الذي بعث به خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الوهم وهم خطير ووهم باطل، يلاحظون أن كتاب الله يرد عليه. هذه الآية الأولى، والآية الثانية تعزز هذا الذي نقول ويكثر تفصيله. أم كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء؟ طبعا منكم شهداء، لكن هذا الكلام الاستفهامي عبارة عن لفت بالنظر إلى الكلام الثاني. هل كنتم شهداء يوم جلس يعقوب يوصي أولاده وقد دنا موته؟ وهل تعلمون ماذا قال لأولاده؟ هذا الاستفهام ليس استفهاما على حقيقته، والبال لا يستفهم، المستفهم هو ذاك الذي لا يعلم ومن ثم يستفهم. لكن الاستفهام من الله عباره عن لفت نظر بكلام جميل الى الشيء التالي. انا كما قلت لكم هل احدثكم حديثا يهمكم؟ اكيد كل منكم سيقول نعم، اذا لماذا اسال؟ لكن هذه الطريقه هل احدثكم تجعل كل منكم يتنبه ويسري؟ وإذا كانت هناك مشاكل يدعو هذه المشاكل ليسمع الكلام أمامنا. هذا الاستفهام الهدف. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ كل منا سنصغي إلى ما سيقوله الله عز وجل عن يعقوب وماذا قال عندما حضره الموت. إذ قال لبني كل أولادي ما تعبدون من بعدي؟ هذه الوصيه بدات الاستفهام. قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. فان سيدنا ابراهيم الى هذا الجواب الذي اجابه به من قالوا نعبد الهك الذي هو إله آبائك من جملة آباء سيدنا يعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيره إله واحدا ونحن له مسلمين. هذا كلام سيدنا يعقوب وهذا هو جواب أولاد سيدنا يعقوب. أنهم أولاد سيدنا يعقوب ومنهم سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ماذا دلت هذه الآية؟ طبعا دلت على أنه يسن للإنسان الذي أراد أن يفارق ذويه أن يوصيه، ذلك لأنه كان هو الرقيب عليهم وهو القيوم على مصالحهم عندما كان بين ظهرانهم. الآن سيرحم وسيدعهم وسيحدث فراقه فراقا فيما بينهم. إذا ينبغي أن يملأ هذا الفراغ بوصية. هذه السنة ماضية إلى يوم القيامة، وكذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وتذكرون أنتم الحديث الذي قرأناه منذ حين وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذلكت منها الدموع وغلت منه القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موقع فأوصي. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وملك أمر علي بن عبد الحبشي وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسوف يرى. فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإلى وفاته. هذه العادة موجودة ولله الحمد إلى الآن، لكن الكثير من الناس إذا شعر رحمهم أنه سيفارق أهله وذويه، إما إذا سفر بعيد أو إذا شعر أن المنطقة بنات يوصف، لكن يصيب بملاحظة الممتلكات التي تركها، المال الذي هو في المكان الفلاني، تجارته التي أراد أن يربها ويرميها فلم يستطع، نعم المشروع التجاري الذي حاول ولم يستطع أن ينفذه، فأنتم عليكم أن تنفذوه، الدين الذي له على فلان فإياكم أن ينفذ هذا الدين من بغي أن تلاحقوه. هذه هي الوسيله التي يهتم بها الراحل اليوم او المسافر او الذي شم رائحه الموت وقد دنا لنا مع نفسه، يرى نفسه انه مودع وانه عما قريب سيكبر عن هذه الحياه الدنيا، وانه ينفض لديه شيئا فشيئا من كل ما في هذه الدنيا. ومع ذلك فكان الإنسان حاله يقول: إذا أنا لم أستطع أن أضل وأستمر في معاكستي للمال والتجارة، لأنني سأدع هذه الدنيا وأرحل بها، أنا سأضع هذه المهمة المقدسة في أعناق أولادي، هذه هي المهمة المقدسة. والقرآن يعلمك كيف توصي أهلك وذويك إذا رحلت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد في الأحاديث الآتية يعلمك وتوصيك. المفروض الإنسان الذي طرق بابه الموت لمرض لأمر ما أو أراد أن يسافر سفرا طويلا لا يدري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسافر وماله على قلق، يعني على هلكة، إلا ما وقى الله. فأنت لا تدري هل تنفع أم لا. المحتار للإنسان الذي عرف الله وأحب الله عز وجل وآمن به وأدرك قيمة هذه الدنيا وقيمة ما وراءها، مفروض به أن يقول له: إياكم أن تغركم الدنيا كما غرقتني، إياكم أن تخدعوا بها، أنا الآن مالي فقد فرطت بديني في حياتي فعل كذا وليتني لم أفعل، لكن أنا أرجو منكم أن تتمموا ما تركته الأقصى، أرجو أن ترمموا ما لم أستطع ترميمه، لعل الله سبحانه وتعالى يشفع لي باستقامتكم، لعل الله يغفر لي أو يشافي استقامتكم. أوصيكم باتباع أوامر الله، أوصيكم بالابتعاد عن النواهي، أوصيكم بأن لا تعانقوا الدنيا معانقة الإنسان الوهام، تعاملوا معها تعامل الإنسان الموظف الذي وفقه الله بهذه الدنيا، لكن إياكم أن تعانقوها. أنا أنصحكم، أنا الآن أرى رحيلي عن هذه الدنيا وأنا أقف بمفترق الطرق بين الدنيا التي أنا مقبل عنها والآخرة التي أنا مقبل إليها. هذا هو المفروض للإنسان الذي عرف الله. افرض أنك قد أسأت في دنياك، وأنك قد ارتكبت الموبقة، وأن الدنيا قد خدعتك وغرقتك، ممكن. لكن هذا الإنسان الذي خدع بسبب الدنيا عندما يجد نفسه طريح الفراش ويجد أنه راحل عن الدنيا وأنه مقبل على الله، عندئذ يدرك الحقيقة، يندم على ما قد فرط. فكيف تكون وصيته لأولاده؟ تكون وصيته لأولاده بأن لا يخدع بالدنيا كما خدع، وبأن لا تغرهم كما غرر به. فانظروا إلى حال الإنسان بالعكس، يتصرف العكس تماما، ما يخفي أنه قد قعد أو تقاعد عن تجارته وعن دنياه وعن ملاذه وشهواته، وقد فرح الفراش وعما قليل سيرحل عن الدنيا. لا، يريد أن يحمل خيره من بعده لأولاده. نعم المشروع التجاري الديون الذي على فكره ما حق الابن ينام ليلة إلا ووصيته تحت رأسه تحت وسادته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الذمم الديون التي لك والتي عليك ينبغي أن تقولها وأن تبينها لي على فلان كذا ولي على فلان كذا لأنها حقوق الورثة. وعلي لفلان كذا ولفلان كذا كذا كذا لأنها حقوقهم في ذمتك. هذا مهم. لكن عندما تريد أن توصيهم بما ينبغي أن يفعل غير بعد وفاتك لا هو تقول لهم عاشوا الدنيا كما كنتم وعدتوها اجعلوا الدنيا بيدنكم وشغلكم الشاغل طوال حياتكم. هكذا تقول ينبغي وانت راحل عن الدنيا ان توصيهم كما كان يوصي الرسل والانبياء. هذه هي مفترضة. الشيء الثاني مسألة هامة تتعلق بالعقيدة. رأيتم أن وصية سيدنا إبراهيم دلت على أن دينه الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء دين واحد وهو الإسلام. الوصية التي أوصى بها يعقوب وبنيه أيضا دلت على أن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء دين واحد ألا وهو الإسلام. وكل الرسل والأنبياء مسلمون كما قال الله عز وجل هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفيها. كلام واضح وكلام صريح. فسيدنا إبراهيم مسلم، سيدنا يعقوب مسلم، أولاده كلهم مسلمون، سيدنا أيوب مسلم، سيدنا موسى مسلم، سيدنا عيسى مسلم. نعم وكلكم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم وتجدون هذا الكلام عندما قال سيدنا عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم إذا هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم مسلمون. سيدنا موسى مسلم. ومن أحسب الأدب أيها الإخوة ما طرق سقي ذات يوم من كلام أحدهم نسأل الله الهداية لنا وللناس جميعا أن سيدنا موسى يهودي. سيدنا موسى يهودي بكم يهودي هذا كيف يكون هذا إنسان مسلم؟ هل تعلمون أن هذا يكفر الإنسان؟ كلم الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يهودي. هذا النبي الذي رفع شأنه كتاب الله عز وجل والذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى هذا متى؟ عندما قال وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه بدوني وصفه جبريل لكن دون ان يرى ربه. قال سيدنا موسى وقد سمع نجوى ربه له قال رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. خر موسى صاعقا من رؤية الجبل الذي فكيف لو رأى تجلى الله عليه بدلا من تجلي جبروت الله وسلطانه وجلاله على الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك الشاكرين. أنا بقرأ القرآن ويأتي من يقول من المسلمين سيدنا موسى وقسما لو أن باري عز وجل بعث سيدنا موسى اليوم لكان أول من يقول عباد الله المؤمنين إلى مدينة هذه الأرض المقدسة من بنسها والله الذي لا إله إلا هو. أن نعود فنقول هنالك فكرة زائغة في أذهان كثير من الناس وهي أن الله عز وجل يحيي فكرة من الأحد لا يقبله. لذلك عز وجل يعني اتبع عدة أديان وقال للناس اختاروا ليختار كل منكم دينا من هذه الأديان. فاختار بعض الناس المسيحية، اختار بعض الناس اليهودية، اختار بعض الناس الإسلام، اختار بعض الناس البوذية، اختار بعض الناس إلى آخر ما هنالك من أديان. وتنظر فتجد هذه الأديان بينها كلها متناقضة متعارضة فتتساءل كيف رب العالمين يجعل هنالك أديان متناقضة متعارضة ويقول عباده كل واحد منكم يختار وكل دين مناقض للثاني. أنا لو قيل لي هذا الكلام وقيل لي هذا هو الحق أكيد أكيد يعني سيتفزع الإيمان بالله عز وجل. رب العالمين لا يقبل فئة من عباده بشيء ويقبل فئة من عباده بأن يعتقدوا نقيض ذلك. معقول؟ رب العالمين يقول بأن أعتقد أن نظام كذا وكذا ويأمر فيها أخرى أن يعتقدوا عكس ذلك. ما بيصير؟ رب العالم الحكيم لا يناقض كلامه كلاما ولا يناقض امره امرا. ثم اننا نقرا كلام الله ولكن المؤسف اين هم الذين يعودون الى كتاب الله ويقرؤونه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اذا نص واضح قاطع على ان الدين دين واحد. كل رسل بعثوا لينبه الناس الى ان الله واحد وان الناس جميعا عباد لله وانهم مبعوثون بعد الموت وانهم مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. سيدنا نوح بعث بهذا، سيدنا شعيب بعث بهذا، يونس بعث بهذا، ايوب بعث بهذا، كل رسل الانبياء الذين قراتهم اسماءهم في القران والذين لم تقراهم. رسلا قد قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نعم كلهم بعثوا بهذه العقيده الواحده. الدين واحد الاعتقاد. نعم ما الذي اختلف؟ تشريع يعني الاحكام السلوكيه في فتره من الفترات كانت الاحكام السلوكيه شديده في فتره من الفترات اصبحت اكثر دينا ومسامعا. في بعض الفترات كانت الاحكام الشرعيه اضيق، في بعض الفترات كانت اوسع، يعني الاحكام السلوكيه تختلف حسب اختلاف المصالح. فما شرعه الله من احكام لقوم سيدنا موسى يختلف عما شرعه الله من احكام للذين بعث اليهم سيدنا عيسى. لذلك ماذا يقول سيدنا عيسى وقد حارب خاطب وحاور اصحابه وحواريه وقومه من بني اسرائيل الذين ارسل اليهم؟ قال ومصدقا لما بين يدي من التوراه، انا بعثت لكي اصدق التوراه التي ابتعث الله بها من قبلي وهو سيدنا موسى ومن بعده. نعم ولتحل لكم بعض الذي حرم عليكم. العقيده انا جئت لكي اؤكدها ما في دين. اما التشريع فقد جئت لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. التشريع يختلف لانه العصور تتبدل. الان شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن الشرائع السابقه لا سيما في اتساع الكرام وشمولها لدينا بيناتها. الشرائع التي كانت من قبل في مرحلة ليس ما يأتي النبي الواحد، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، لم يأتي النبي بعده، إذا ستبقى شريعته إلى قيام الساعة. إذن ينبغي أن تكون شريعته من الصلاحية والقوة والاتساع بحيث تغطي حاجات الناس إلى يوم القيامة. ممكن أن نقول شرائع سماوية صحيح، لكن كلمة أديان سماوية صحيحة غلط. لا توجد أديان سماوية، يوجد دين سماوي واحد والعقيدة واحدة التي بعث الله عز وجل بها الرسل والأنبياء، واختار الله لهذا الدين اسم الإسلام، يعني الاستسلام لسلطان الله وأمره. ثم ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب. أما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله فينا خطيبا، قام رسول الله خطيبا في مكان اسمه الخم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن أموت، هذا معنى كلامي، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين خطيرين كبيرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يقول زيد: حسن رسول الله على كتاب الله ورغب فيه بكلام طويل، ثم قال: يا اهل بيتي، قال: اوصيكم بالثقلين، وانا تارك فيكم ثقلين. الثقل الاول كتاب الله، الثاني اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. رواه مسلم، وقد سبق هذا الحديث بطوله مفصلا في درس مضى، وبيوصينا ان نعود اليه. هذه وصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وجد انه ان عاش سنه او سنتين او اكثر او قد فسوف يرحل، اذا ينبغي ان يسوق الحكم لاصحابه غيرته عليهم الى نصحهم والى ان يوصيهم. فبماذا أوصاه؟ هذا الحديث رويه زيد بن أرقم، قام فيهم خطيبا قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر، يعني ترى أنا ما لي ملك، أنا ما لي إنسان مخلد فيكم، يعني ممكن يتم ترتيبكم. هذا الكلام رائع، يعني شعر سيدنا رسول الله أن هؤلاء الصحابة متعلقون به، أينما ذهبوا لا يسألون عنه، فكأنه شعر أنهم لا يتصورون أنهم ممكن أن يعيشوا بدونهم، وهو يعلم أنه بشر سيموت كما يموتون. من الآن، وأن يجعلهم من الآن متهيئين لما سيقع من بعد، يعني كأنه يقول، نقول بالعاميه بسيطة، أنه أعطوا ملك ثلاث متعبتين فيه متعبتين فيه، وقال: طيب إذا أنا رحت شو تصير فيكم؟ من هلا وقتوا حالكم اللي أنا راحل، وهالدين هذا الدين قابلاتكم، والاجتماع لي الاجتماع الذي لا فراق بعده عند الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فهي دار الفراق، هذه الدار دار الأحزاب، دار الفراق، واحد يأتي صاحبه، هي الكلمة الشائعة، قيل خاتمة الأحزاب إن شاء الله، والله الحقيقة هي أدب المجاملات الكافية التي لا المتكلم يصدقها ولا السامع يصدقها، لا خاتمة الأحزاب، هذه الدار لن تنقطع عنها الأحزاب، نعم، وكل واحد يفارقه يقول: لعمر الله حتى الحقدان، فراق الاخ عن اخيه الصديق عن صديقه الزوج عن زوجته والعكس وهكذا. نعم تمتلئ فيها الافراح بالاحزان. دار اذا ما اضحكت في يومها ابكت غدا. لكن من الذي يستطيع ان يجنب قلبه الاحزان؟ الانسان الذي اتصل بالله اتصالا وثيقا وثيقا، جعل اتصاله بالله يثق بان الله لا يختار له الا الخير. عندئذ ان اصابه اي مكروه الم يتم عند الله مرحبا بما قد قضى به الله عز وجل. هذا الانسان هو الذي يمكن ان يقال له لن تصيب قلبه الاحزان. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح لهم انا راحل، هذه الدنيا مطبوعه بطبع الكرام، اياكم ان تتلجلجوا بعدي وان يصيبكم شيء من الضرر او الوسواس، اصمدوا على هذا الدين. انا جئت انا واياكم لنتمسك بكتاب الله، كتاب الله بحق، انا تارك فيكم كتاب الله، ان انا واحد فماذا تريدون من شخصي؟ وقد ذكرت فيكم ما قد بعثني الله به. الباري بعثني لاعطيكم هذا القران وسوف يبقى بينكم، فانا رسول جئتكم بالبريد الذي ارسله الله لكم وانا راحل. المهم ان الرساله اللي جايتكم هذا موجوده ولا لا؟ موجوده خلاص. لا هذا ما يريد ان يقوله. وقد رضى رسول الله عباده على هذا الصبر والثبات مرة أخرى إلى جانب هذا، عندما شاء الله أن يشيع بين الناس في غزوة أحد أن رسول الله قتل هكذا شاء وضاع لحكمة شاءها الله عز وجل. الناس تلقوا الخبر بذعر شديد، لم يكونوا قد تهيأوا لأن يصدرهم هذا النبأ. من الناس من خطيب إذا مات رسول الله إذا فنترك هذا الدين ونرجع الى ما كان عليه اباؤنا واجدادنا. ناس اخرون قالوا طيب اذا مات الرسول نترك ما قد جاء به الرسول، ماذا شرط من الحياه كما اذا الرسول خلينا نحن نقاتل نلحق. ناس هكذا ناس هكذا. انزل الله الايه التي ثبتت في القلوب وربطت الناس بالله بعد ان كانوا مربوطين برسول الله. الحب لرسول الله موجود لكن الرابط الحقيقي مع من؟ مع الله ورسول الله وسيله. وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افان مال او كبر انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم الى اخر الايه. هذه الايه ما كانت ما هي وظيفتها؟ وظيفتها ان تضع المسلمين في دوره تدريبيه لكي تتثبت قلوبهم متى يوم ياتي النبأ الحقيقي على وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله من هذه الشائعه الكاذبه التي سرق الى المسلمين دوره تدريبيه دربتهم على تلقي الخبر عندما ياتي الخبر فعلا حقيقه، ودربتهم على ان يصمدوا ويثبتوا وان يعتقدوا بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا الى اخر الايه. الرسول اكد هذا المعنى قال الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأطال رسول الله البيان ضرورة التمسك بكتاب الله. الثقل الثاني وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. لعلكم تذكرون هذا الحديث يوم سأل أحد الصحابة زيد بن أرقم يا زيد من هم أهل بيت رسول الله؟ نساء من اهل بيته. قال نعم نساء من اهل بيته. نساء رسول الله من اهل بيته. انما يريد الله ان يذهب عنكم نساء البيت ويطهركم ويقول يدخلون. لكنه قال هنالك معنى اخر لاهل بيت رسول الله وهم الذين لا يجوزون ان يعطيهم الزكاه. هؤلاء اولاد العباس واولاد بني عبد المطلب واولاد عقيل. نعم اولاد سيدنا علي سيد فاطمه هؤلاء لا يجوز ان ياخذوا الصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما ورد في اكثر من حديث صحيح. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذن الصدقه اذا كنا من اهلها من اصباح الثمانين، لكن بقيه هؤلاء الذين تقهرهم من هم لا ياخذن. اما اذا اردت المعنى العام لاهل بيت رسول الله هذا الحديث فهم جميعا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن في اهل بيت رسول الله. واحاول ان اعود بكم الى نص هذه الكلمه في الحديث السابق. نعم. فقال له حسين لزيد: ماذا ببيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: يعني زيد نساؤه من أهل بيته. من أهل بيته يعني عموما، ولكن أهل بيته أيضا من حرم الصداقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. كل هؤلاء حرم الصداقة عليهم. إذن من أخرج نساء رسول الله من آل بيته فقد أتى بشيء كبير، وقد أعظم الكرية وإسالة الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول في آل بيته، في حق رسول الله، لأن من يسيء إلى زوجته هو في واقع يسيء إليه، لا شك في هذا ولا غير. لا، هذا الحديث بعضهم يأمرنا ويوصينا بالتمسك بكتاب الله ويوصينا بحب آل بيت رسول الله، وهذه الوصية ينبغي أن تغرس في شراح قلوب آل بيت رسول الله كما ذكر زيد بن وهب المشرح. كلهم ينبغي أن يكونوا سواد أعيننا وأن يكونوا ملء قلوبنا مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبرأ إلى الله من كل من أساء إليه، نبرأ إلى الله من كل من خانه، نبرأ إلى الله من كل من قد عذبه في يوم من الأيام، ونشهد أمام الله أننا مع آل بيت رسول الله، وأنه لو أتيح لنا أن ندافع عن آل بيت رسول الله لما قصرنا، هكذا ينبغي. لكن هل هذا يعني أن يكون قلبنا ضيقا ضيقا ضيقا بحيث لا يتسع إلا لحب أهل بيت رسول الله؟ الرسول الذي أوصانا بأهل بيته أوصانا أيضا بأصحابه، قال: الله الله في أصحابي لا تتخذهم قربا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيبا. قلوبنا تتسع للجميع، نتوج هذا الحب حب أهل بيت رسول الله أجل، ولكن قلوبنا تتسع ايضا من محبه الاخر تماما كما كان اصحاب رسول الله. انظروا الى الصحابه كيف تلقوا هذه الوصيه من رسول الله، كم كان اصحاب رسول الله يدعون اهل بيته، كم لو اردت ان اوضح لوجدتم شيئا كبيرا وجليلا جدا. طيب، واهل بيت رسول الله كم كانوا يحبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكل كان يسلم بتفاعل بين هذا وهذا الشيء. شيء اخر ربما قال قائل، وقد قال لي احدهم: انتم تقولون تركتم فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. الحديث الصحيح هذا كتاب الله واهل بيتي. اهل بيتي مضبوط، حديث صحيح، حديث رواه مسلم، ولا نختار به ابدا، وندافع عن هذا الحديث ونحرص كلام رسول الله عندما نريد ان نشككنا في هذا الكلام. لكن هل هذا يعني انه كتاب الله وآل بيتي والسنه؟ لا، والسنه ذكر في حديث اخر. لماذا ننظر بعين واحده؟ ايضا هذا نفس موضوع الحب، لماذا اذا كنا نحب آل بيت رسول الله يعني لكم ينبغي ان نعطي الصحابه او ما في الكتاب زاد؟ فلا انت من حديث الترمذي رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه واخرون. نعم، انا رسول الله، هذا الحديث الذي ذكرته لكم في اول الدرس، وعظم رسول الله الصبح يرى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يجوز لنا أن ننسخ حديثا بحديث، كل ذلك قاله رسول الله، كل ذلك قاله رسول الله. قال: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأمرنا بالتمسك به وأنه الهدي الذي ينبغي أن لا نحيد عنه، وأمرنا أيضا بحب آل بيت رسول الله وجعلها الوصية المقدسة التي ينبغي أن لا تبالح أفئدتنا حبا وإجلالا وتعظيما. كما لكن هل سكت أم تابع وقال في حديث آخر أكثر من مرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ فلم يقل ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه من خطابه صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تجدوا كتاب الله وسنتي؟ ألم يقل ذلك؟ لا. فنحن نصغي إلى هذا وهذا وذاك، ونحاول أن نقبل كل ما يوصينا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.